يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدمين؟ وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلمه؟ هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي، فأشرق نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم، وأطلق أذهان الورى من قيودها فطارت بأفكار على المجد حومي، وفك إثار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العلياء من كل مجزم، وعما قليل طبق الأرض حكمهم بأسرع من رفع اليدين إلى الفم، ولاحت تباشير الحقائق فانجلت بها عن بني الدنيا شكوك التوهم. فهل مثل هذا الأمر يا أولي النهى يكون عثارا في طريق التقدم؟ وإن لم يكن هذا إلى المجد سلما، فأي ارتقاء بعد أم أي سلم؟ خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الخير أينا دفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألم هضوت في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. تأملت في هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، هذه الأمة التي سادت البشرية وقادتها إلى النور وإلى العلم، بينما كانت أوروبا في العصور المتخلفة والعصور السوداء، ثم تخلفنا نحن. تأملت ما هي مشكلة هذه الأمة، ما هي أهم مشاكل هذه الأمة. هذا التأمل ليس جديدا، حقيقة بدأ معي هذا التأمل من عام 1986 ميلادي، وظللت إلى اليوم أفكر، واليوم بديت أخرج هذه الأفكار على شكل علمتني الحياة وعلى شكل أمور أخرى. فوجدت باختصار أن هناك خمس أزمات رئيسية، خمس تعصف بالأمة في عصرنا. أنا ما قاعد أتكلم عن بلد معين، أنا أتكلم عن الأمة كأمة. خمس أزمات رئيسية. الأزمة الأولى هي أزمة السلوك، وخصصت لها حلقة. الأزمة الثانية هي أزمة التخلف. الأزمة الثالثة هي أزمة الفاعلية. والأزمة الرابعة هي أزمة القيادة. والأزمة الخامسة هي أزمة الفكر والهوية. وكل واحدة من هذه الأزمات لها حلقة مستقلة، وحلقتنا اليوم عن واحدة من هذه الأزمات الرئيسية الكبرى هي أزمة التخلف. دعوني أشرح ماذا أقصد بالتخلف بمثال دائما أحب أن أضربه لأنه يوضح الصورة تماما. تخيلوا معي سيارتين، نحن إحدى السيارتين والغرب السيارة الأخرى، هم سبقونا، فإذا سيارة الغرب تسبقنا وهم يسيرون بسرعة 100 كيلومتر بالساعة مثلا، ونحن نسير بسرعة 50 كيلومتر بالساعة. لو استمرينا نحن وهم على نفس السرعة، نحن لم نتطور وهم لم يتطوروا، الفجوة التي بيننا وبينهم مع الأيام ماذا سيحدث لها؟ هل ستظل ثابتة؟ كلا، الفجوة التي بيننا وبينهم مع الأيام ستزداد لأن سرعتهم أكبر من سرعتنا. طيب الآن لو زدنا نحن سرعتنا من 50 إلى 80، تطورنا تطور كبير، احنا وصلنا إلى 80، وأفترض جدلا هكذا أنهم لم يتطوروا سيظلوا على 100، هل سنلحق؟ لن نلحق. هل الفجوة التي بيننا وبينهم ستنقص؟ لن تنقص، ستزداد، رغم أننا زدنا سرعتنا. ولذلك بعض المسؤولين العرب كل ما كلمناهم عن احنا تطورنا واحنا كذا يبدو يعطوني الأعذار. حتى لو تطورنا من 50 إلى 80، الفجوة التي بيننا وبينهم لن تظل ثابتة، ستزداد مع الأيام. طيب سؤال، لو زدنا نحن سرعتنا من 50 إلى 100، صرنا نفس سرعتهم، هل سنلحق بهم؟ لا، أيضا لن نلحق. أقصى ما يصل إليه الأمر أن الفجوة التي بيننا وبينهم ستظل ثابتة. طيب لو زدنا سرعتنا من 100 إلى 120، هل سنلحق؟ نعم سنلحق، بشرط أنهم لا يتطوروا. هل هم ثابتون؟ هل هم واقفون؟ كلا، هم أيضا يتطورون. إذن حتى لو زدنا سرعتنا من 50 إلى 120 أيضا لن نلحق، لأنهم لن يثبتوا على 100، سيزدادوا. تعرفون يعني لو سنغافورة ظلت كما هي اليوم لم تتغير، ونحن في دولنا النفطية بدأنا نلحقهم بنفس السرعة التي نحن عليها اليوم، اليوم بدأنا نتطور الحمد لله. إذا افترضنا أنهم لن يتقدموا أبدا، دابتين على نفس الحالة التي هم عليها، تعرفون متى سنلحقهم؟ هذا بالإحصائيات، سنحتاج إلى 90 سنة من أجل أن نلحقهم. هذه سنغافورة، هذه الدولة الصغيرة التي ما عندها أي موارد، ونحن بكل مواردنا، هذا الذي يحدث. فإذا نحن عندنا مشكلة رئيسية جدا اسمها مشكلة التخلف. طبعا عندما نقول أننا نعاني من أزمة التخلف، فماذا نعني نحن بأننا متخلفون؟ هل نقصد أن نحن متخلفين عن النموذج الغربي الذي يقدمونه على أنه التقدم؟ طبعا نحن متخلفين عن النموذج الغربي. هل نقصد أننا متخلفين عن النموذج الإسلامي الصحيح الذي يجب أن نكون عليه؟ أقول لكم شيء، نحن متخلفون عن النموذج الإسلامي، وهم أيضا الغرب متخلفون عن النموذج الذي ممكن أن يرفعنا الإسلام إليه. الإسلام يرفعنا ويرفعهم إلى درجات أعلى مما وصلت إليه كل البشرية. التخلف هذا له أشكال وله ألوان، وسأعطيكم إحصاءات وبالأرقام. متوسط الإنفاق، متوسط نسبة الإنفاق على البحث العلمي من عام 2000 إلى 2007، إذا أخذنا المتوسط، تعرفون متوسط نسبة الإنفاق في 7 دول عربية، السعودية ومصر والجزائر والسودان والأردن والكويت والمغرب، المتوسط العام للإنفاق فيها هو 0.25%، 0.25%، 25% من 100%، بينما متوسط نفس الفترة لنسبة الإنفاق في إسرائيل وحدها هو 54%. متخيلين هذا؟ متخيلين أنهم يزدادون علينا بحوالي 19 ضعف هذا الذي نحن نتكلم عنه؟ ما نتكلم عن ضعف وضعفين، نتكلم عن 19 ضعف. هل هذا التخلف سبب داخلي أم سبب خارجي؟ ف سبب المؤامرة والصهيونية وأمريكا والاستعمار. طبعا ممكن أعطيكم إحصاءات، لكن تم هذا الأمر بسؤال المواطنين عن أسباب التخلف في العالم العربي كما يراها مواطنون في 7 دول عربية. شوفوا معي ماذا قال سكان هذه الدول العربية، أن السبب خارجي وليس داخلي. الذين قالوا أن السبب خارجي في الجزائر 12%، في الأردن 23%، في المغرب 14%، في الكويت 9% فقط يرون أن المشكلة خارجية، 91% داخلية فينا، في فلسطين 33%، وطبعا يحق لهم ذلك لأن إسرائيل مساهمة بهذا، بس مع ذلك حتى في فلسطين يرون أن المشكلة الخارجية تشكل 33%، أما اليمن ف 12%، أما لبنان فقالوا 23% فقط منهم قالوا أن أسباب التخلف هي أسباب خارجية. وهذا صحيح، صدقوني أن معظم التخلف أسباب داخلية. نحن اليوم ما زال عندنا حتى في العمل الإسلامي من إذا تكلم عن أي أزمة المشكلة هي خارجية، المشكلة أمريكا، المشكلة إسرائيل، المشكلة اليهود، المؤامرة الصهيونية. يا سادتي الكرام، مشكلتنا داخلية، ومشكلتنا داخلية بشكل كبير. واسمحوا لي أن أشارككم بفهمي لأسباب التخلف، بعض أسباب التخلف، ولا أستطيع أن أحصيها كلها، لكن أهم الأسباب. أنا ولا شك عندي على الإطلاق أن السبب الأول في التخلف، السبب رقم واحد في التخلف، هو الاستبداد السياسي، هو قمع الحريات، هو قمع الديمقراطية، هو انتهاك حقوق الإنسان. هو العفو، التقدم ماذا يصنع؟ التقدم تصنعه الآلات؟ من الذي سينشئ الآلات؟ من الذي سيدير الآلات؟ من الذي سيطور الآلات؟ الإنسان. فإذا الإنسان كان محروم من حقوق الأساسية، إذا الإنسان محروم من الإبداع، إذا الإنسان محروم أن يقول رأيه، هذا الفرق الذي بين حضارتنا وبين واقعنا الإسلامي، واقع المسلمين اليوم. حضارة المسلمين، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف مرة لما رأى أن الكل يهابه، الصحابة الكبار كانوا يخافونه، فوقف مرة على المنبر فقال: ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا ومال برأسه؟ فسكتوا، فصرخ فيهم: ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا ومال برأسه؟ فالكل ساكت، الكل خائف من عمر والآن يهدد فيهم. فقال: ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا؟ فوقف له، ليس سيد من سادات العرب ولا عظيم من عظماء قريش، وقف له سلمان الفارسي الذي كان عبدا فتحرر وليس بعربي بل مولى من الموالي للمسلمين. فوقف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال كلمة الشهيرة، قال: والله يا أمير المؤمنين، لو قلت برأسك للدنيا هكذا لقلنا بسيوفنا هكذا. فقال عمر: الحمد لله، الحمد لله، خشيت ألا يكون في المسلمين من يقوم عمر إذا انحرف عمر. بينما اليوم واقعنا يقول لنا أن الاستبداد السياسي يقول الحمد لله، ما في أحد يعترض. هذه مصيبة لما تكون الأمة بهذه الصورة، كيف سننهض بدون؟ شوفوا مرة يسألوني لماذا الإبداع متطور في الغرب والإبداع غير موجود عندنا بشكل كبير، فكان جوابي وأنا أدرس الإبداع، كان جوابي: لا إبداع بدون حرية، ما في إبداع بدون حرية، وبدون حرية يعشعش الاستبداد السياسي فيقتل الإبداع ويقتل التطور. سبب رقم واحد هو الاستبداد السياسي، لكنه ليس السبب الوحيد. مزيد من الأسباب أحدثكم بها بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن التخلف. سامحوني، أنا عندما أنتقد بحرارة، لكن نقد المحب ونقد المتفائل أيضا في نفس الوقت، أننا سنغير كل هذه الأوضاع. لكن علمني علم التخطيط أني حتى أحقق رؤية عظيمة متقدمة شاملة لكل أنواع التطور، لابد أن أحدد أين نحن اليوم وكم الفجوة بيننا وبين الذي نطمح إليه. فنحن باختصار نحن أمة نعيش في تخلف بشكل عام. طبعا هناك استثناءات في بعض الدول، طبعا هناك استثناءات في بعض الشركات والمنظمات وحتى الوزارات، طبعا هناك استثناءات حتى في بعض الأفراد الذين هم مثال للتطور، لكن أنا ما أتكلم عن استثناءات، وكما يقول الأصوليون الاستثناء لا حكم له. أنا أتكلم هنا عن الظاهرة العامة في الأمة. نحن أمة متخلفة، وسأعطيكم الأرقام بعد قليل. لماذا نحن متخلفين؟ أسباب التخلف، أنا ذكرت لكم أن السبب رقم واحد هو الاستبداد السياسي الذي يعصف بالحريات ويعصف بحقوق الإنسان، وبالتالي يضعف الإبداع، لأن لا إبداع بدون حرية. السبب الثاني ولا شك هو هذا الميراث التاريخي الذي ورثناه من عصور الاستعمار وعصور التخلف. الأمة هذه عاشت 400 سنة من التخلف، 400 سنة. أنتوا تخيلوا اثنين في سباق، بعدين أثناء السباق واحد من المتسابقين جاء واحد ومسك من ظهره، والآخرين منطلقين وهذا ممسوك من ظهره، يريد أن ينطلق يزحف زحفا والباقين انطلقوا عنه، بعد 400 سنة تركه خلاه ينطلق، هذا إذا كان قد تركه. طبعا في فجوة، هذه الفجوة طبعا جاءتنا من خلال تاريخ، من خلال تاريخ 400 سنة من التخلف. طبعا هذا جزء رئيسي مما أدى إلى واقعنا اليوم. سنين من قرون من الاستعمار استنزفت أموالنا، استنزفت طاقاتنا. يكفي الذي حدث في الجزائر من الاستعمار الفرنسي، 1.5 مليون إنسان يقتلوا، 1.5 مليون، 140 سنة من الصراع. طبعا هذا لا شك أنه استنزف طاقة الأمة، هذا مثال واحد وقف عليه. الأمر الثالث، السبب الثالث هو ضعف العلم الشرعي وفهم علماء الشريعة للحياة. إلى اليوم سامحوني كليات الشرعية للأسف ما زال أسلوب التعليم الشرعي فيها أسلوب بسيط غير متقدم، لا يستعمل. إذا تطور وإذا تطور قال استعملنا الكمبيوتر في البحث. أنا علمتني الحياة، أذكر لما كنت أدرس علم إدارة فقالوا لنا والله كلمة جميلة، قالوا تخيل إن شركة عندها نظام إداري سيء، وبعدين جبنا مستشارين ودخلوا عليهم الكمبيوتر وخلوهم كلهم يستعملوا الكمبيوتر، ماذا سيحدث لها؟ الذي سيحدث لها أنها سيكون عندها نظام إداري سيء بالكمبيوتر. في النهاية نظام إداري سيء، لكن صار كمبيوترايز، صار بالكمبيوتر. نحن اليوم تطوير العلم الشرعي هو ليس بإدخال الكمبيوتر عليه، تطوير العلم الشرعي في الناحية الأساسية هو في فهم الحياة، في إعادة النظر في كيفية استعمال أدوات الأصول. ومسألة أكبر من هذه، لكن أنا أعتقد أن هذه واحدة من أكبر مشاكلنا. إذا الحكام والعلماء فيهم مشكلة، ما في أمل في أي أمة. الذي يقود الأمم والذي يحركها الحكام والعلماء، والأمرين عندنا فيهم مشكلة. طبعا من المشاكل الرئيسية التي تعصف بالأمة عصرا وتؤدي إلى التخلف الاستنزاف الضخم بالصراع العربي الإسرائيلي. كلما بنينا فترة جاءت إسرائيل وهدمت، وكثير من الطاقات موجهة لصد يعني واحتمالات صد إسرائيل. طبعا هذه أثرت وخاصة على دول الجوار المحيطة بإسرائيل، أثرت تأثير ضخم جدا. سبب آخر من أسباب التخلف أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما حكم بعدل نام تحت شجرة، فجاء ذاك الرسول الذي من الروم فرآه تحت شجرة فقال كلمة، قال عدلت فأمنت فنمت، وظلموا جاروا فخافوا فوضعوا لهم احتياطات أمنية. بعض الدول العربية 7 أجهزة أمنية، 7 ليس جهاز أمني واحد، 7 أجهزة أمنية يراقب بعضها بعضا. لماذا؟ بسبب الظلم الذي موجود. فما عاد الحاكم يخاف يأمن على نفسه طبيعة. طيب هذا إيش علاقته بالتخلف؟ هذه المبالغة في الصرف على الأمن على حساب ماذا؟ هذه الأموال بدل ما تروح للتنمية راحت للأمن. فالاهتمام بالأمن على حساب التنمية هذا من أسباب التخلف. من أسباب التخلف أننا أمة ربت بالاستيراد، فصار اهتمام بالاستيراد على حساب الصناعة. ما عندنا هم أن نصنع شيء، أسهل إن نجيبه من برا. حتى سمعت بعض علماء المسلمين بالعلم الشرعي يقول الحمد لله الذي سخر لنا الصين تصنع لنا ما نحتاج. سامحوني والله ما يفهم، والله ما يفهم هذا. سخر لنا الصين فلا ليش ما احنا نصدر لها لشيء تصدر لنا؟ هذا برميل النفط لما احنا نبيع لهم ب80 يعود الينا ب800 اذا كان مكرر، ويعود الينا ب8000 اذا كان مصنع. 8000 دولار البرميل الواحد يعود لنا اذا كان مصنع. فنحن مبسوطين نبيع لهم البرميل ب80 دولار. هذا جزء من التخلف في فهم الحياة. طبعا جزء من اسباب التخلف عدم الاهتمام بالتخطيط، ودائما يعني اذا عندنا قصور ننسب القصور الى نظريات المؤامرة، واذا طبعا ما أيوة اذا ما وجدوا عذر قالوا نحن مشغولين بقضية التحرير. اي تحرير؟ احنا شايفين تحرير. فهذا كله من المصائب، وجود التبريرات، وجود التبريرات للتخلف. طبعا ولا شك ان من اسباب التخلف ضعف السياسة التعليمية وعدم ربط سياسات التعليم بمخرجاتها من خطط التنمية. ما في ارتباط بين التعليم وخطط التنمية. وطبعا مستوى التعليم حدث ولا حرج والأرقام تشهد. أنا ما سأتيكم بعد قليل ببعض الأرقام. أيضا ما نراه من التخلف في وسائل التعليم، أنا ما أتكلم عن أجهزة وأدوات، أنا أتكلم عن تراجع وسائل الإعلام عن نشر الفكر العقلاني العلمي والاكتفاء بتسويق شخصيات سطحية هزيلة كقدوات للأمة. فصار الشباب هذه قدواتهم بدل ما يكون قدواتهم الناس العظماء فعلا. وأضيف إلى أسباب التخلف من جاءتنا من المدخل الديني للأسف، انتشار ثقافة الخرافة والشعوذة بأشكالها المختلفة وتفسير الأحلام وما إليه، وصار هذا هو الدين. والله لما ينزل الدين لهالمستوى الدين لن ينهض بالأمة، وطبعا سيصبح كما قالوا الدين أفيون للشعوب لأن تخدير. إذا الواحد صارت عنده مشكلة ولا صار عنده تخلف نسبها إلى جني ولا نسبها إلى سحر ولا نسب، فيبحث عن سماعات يعلق عليها مشاكله. طبعا هذا من أسباب التخلف. وطبعا ولا شك من أسباب التخلف الفساد المالي، الرشوات والعمولات المحرمة وغيرها وفقدان الشفافية. طبعا هذه من أسباب التخلف. هذه كلها عندي هي الأسباب الحقيقية. هذا لا يرفع أن هناك أطماع خارجية. نعم هناك أطماع خارجية تطمع في أمتنا وتستنزفها، لكن لولا وجود فاسدين ومستبدين ما استطاعت هذه الأطماع الخارجية أن تتنفذ فينا وتؤثر. ولذلك أنا عندي المشكلة إذا يراد لها حل فلا بد أن نركز على داخلنا وليس خارجنا. واسمحوا لي أقول كلمة أشد شوية، هذا التخلف ليس فقط في الدول، تخلف أيضا على مستوى الوزارات، وتخلف على مستوى معظم الشركات، وتخلف حتى سامحوني لكني أتكلم وأنا أعرف ما أقول، تخلف حتى على مستوى الحركة الإسلامية التي يراد لها ويقال أنها هي التي ستنهض بالأمة، هي داخلها في تخلف. والكلام يجر بعضه بعضا. دعوني أعطيكم بعض الأرقام. هناك تقرير اسمه تقرير التنافسية العالمية، انظروا إلى صورته. تقرير التنافسية العالمية هو التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum. يعتبر هو الأداة الرئيسية لصانعي القرار، أداة مهمة جدا لصانعي القرار سواء في القطاع الحكومي العام أو في الشركات القطاع الخاص، خاصة عند رسم السياسات المهمة في مختلف الميادين، في الصحة، في التعليم، في الإعلام، في التكنولوجيا، في الاقتصاد، في ويركز طبعا لا شك على على على الاقتصاد. الخلاصة أن هذا التقرير يعتبر أهم تقرير، أهم مؤشر للإنتاجية الكلية التي تتمتع بها الدول، مدى تقدم الدول باختصار. أول 30 دولة في تقرير التنافسية، هو التقرير يستعرض 133 دولة. اسمحوا لي أستعرض معكم أول 30 دولة. 1 سويسرا، لأول مرة على فكرة الولايات المتحدة تنزل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية في 2010. فقلنا رقم 1 سويسرا، رقم 2 أمريكا، رقم 3 سنغافورة، 4 السويد، 5 دنمارك، 6 فنلندا، 7 ألمانيا، 8 اليابان، 9 كندا، 10 هولندا، 11 هونغ كونغ، 12 تايوان، 13 بريطانيا، 14 النرويج، 15 استراليا، 16 فرنسا، 17 النمسا، 18 بلجيكا، 19 كوريا الشمالية، 20 نيوزيلندا، 21 لوكسمبورغ. أين المسلمون؟ لما أقول أنا في تخلف أنا ما قاعد أتكلم نظريات. ولأول مرة بفضل الله استطاعت الدولة الإسلامية أن تقفز، قطر رقم 22، الإمارات 23، ماليزيا 24، 25 تأتي أيرلندا، 26 تأتي آيسلند، اسمعوا 27 إسرائيل. ما تخوف إسرائيل، ما تخوفكم إسرائيل، في كل القطاعات إسرائيل ليست من دول المتقدمة في كل القطاعات، إلا في قطاع واحد استطاعت أن تكون من العشر الأوائل في البحث العلمي، وهو موضوعنا، موضوع التخلف بالبحث العلمي. صارت إسرائيل هي المتقدمة. أكمل 30 ثم أعلق. رقم 28 السعودية، 29 الصين، و30 تشيلي. إذن نحن نستطيع أن نتقدم، واستطاعت هذه الدول الحمد لله أن تقفز إلى 30 الأوائل، وتستطيع أن تقفز إلى 10 الأوائل، تستطيع. وإسرائيل ما تخوفني، لكن إذا لم نهتم بقضية التقدم، إذا لم نهتم بقضية بالذات البحث العلمي، إسرائيل بهذا الإنفاق صارت أسلحة إسرائيل من أفضل الأسلحة في العالم، واستطاعت إسرائيل أن تصل وترسل أقمار صناعية، وعندها إرسال ذاتي للأقمار الصناعية وغيرها وغيرها، استطاعت أن تغلب فقط في هذا المجال. نحن نستطيع أن ننافس، واستطعنا الحمد لله بعض دولنا أن تتقدم على إسرائيل. ننتظر اليوم الذي نرى دولنا إن شاء الله في العشرة بل الخمسة الأوائل إن شاء الله. موضوع التخلف موضوع مهم جدا، وموضوع يعني مؤلم في نفس الوقت، لكن فيه آمال كثيرة أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن موضوع التخلف. لما نتكلم عن موضوع التخلف فورا يخطر في البال تخلف علمي، تخلف تقني، تخلف صناعي. طبعا طبعا هذا صحيح، لكن أنا علمتني الحياة أن التخلف سبحان الله هو عقلية متخلفة، هو ليس صناعة ولا علوم، هو عقلية متخلفة. وسبحان الله التخلف إذا أصاب أمة يصيب كل شيء في الأمة، كل شيء. وسأضرب لكم الأمثلة. والتقدم سبحان الله إذا جاء الأمة ينتقل إلى كل شيء في الأمة، كل شيء في الأمة يصبح متقدم. دعوني أضرب أمثلة في هذه المسألة. التخلف اللي أصاب الأمة اليوم تخلف ديني كمظهر أول يهمني، تخلف في قضايا الدين. يعني سامحوني، من أبسط المشاهد لما المصلين في المسجد ما يضعوا أحذيتهم في المكان المخصص للأحذية، هذا تخلف بالنسبة لي، هذا كسل وهذه فوضى، هذا تخلف بالنسبة لي. لما المساجد تصبح العفو، لما مكان الحج يصبح قذر، وأنا والله أستحي لو في مسلم جديد يأتي للحج أن يرى هذا المنظر، هذا تخلف. هذه مصيبة لما يكون الناس بهذه الصورة، هذا تخلف. ويظهر بأشكال أكبر وأخطر بكثير من هذا، ظهور تيارات الفكر المنحرف وانتسابها للدين، هذا من أخطر مظاهر التخلف، من أخطرها. لما الإرهاب والتدمير، يدمروا عمارات، يدمروا مصانع، يدمروا كذا وباسم الدين، هل هذا دين؟ لما تضرب دور العبادة، بعض الناس يقول يا أخي احنا ضربوا مساجدنا نضرب مساجدهم، أين هذا في الدين؟ أين هذا موجود في الدين؟ والله حتى لو ضربوا مساجدنا لا يجوز أن نضرب دور العبادة. شوفوا، ارجعوا للإسلام، ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للصحابة الكرام. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح دار بيت المقدس، وأحب أن يزور كنيسة القيامة، أثناء زيارته لكنيسة القيامة ومعه الصحابة الكبار ومعه القسيس يريه ما في كنيسة القيامة، حان وقت صلاة الظهر، فالصحابة قالوا لن نصلي هنا، والقسيس اللي في الكنيسة أذن له قال إن حبيت أن تصلي يا أمير المؤمنين فصلي. شوفوا الوحي، شوفوا التقدم. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لا، ما أصلي هنا. قالوا لماذا؟ قال حتى لا يأتي أحد في يوم من الأيام، شوفوا وعيه، هو يعرف وزنه، يعرف قيمته، حتى لا يأتي أحد يوم من الأيام يقول عمر صلى هنا فهذا مكاننا. لا، هذا ليس مكان للمسلمين، هذا للنصارى. كان يستطيع أن يصلي ويأخذها منهم، أو يأتي المسلمون فيما بعد يأخذها، لكن هو وعى حتى للمستقبل ماذا سيحدث، فرفض أن يصلي هناك. قارنوا هذا بهؤلاء المتخلفين اللي يسمونهم إرهابيين، هذا تخلف، هذا تخلف في العقل قبل أن يكون تخلف في الدين، تخلف في العقل. أنا أمس أقرأ في باكستان مجموعة إسلامية إرهابية تفجر دار للمعوقين. يعني أنا لم أرى تخلف مثل هذا. ماذا تريدوا أن تحققوا بتدمير دار للمعوقين؟ يعني ماذا حققتم من إنجاز للدين ولا للأمة؟ التخلف هذا، إيش التخلف هذا؟ فهذا بالنسبة لي مثال في التخلف. طبعا تضارب الفتوى بهذه الطريقة التي نراها، ما واحد عندك رأي روح ناقش العلماء، تساوروا، اخرجوا برأي جماعي. اما تضارب الفتوى بهذه الصورة وبروز الفتاوى الشاذة، انا مع الحرية، مع الناس ان كل واحد يكون حر، لكن شوية تساور. الناس المتقدمة تتساور في دول التخلف، كل واحد وحده. فهذا سامحوني، انا ما اتكلم ان العالم نفسه متخلف، انا اتكلم عن الطريقة نفسها. انا لم ارى في كل الأبحاث العلمية التي عشتها في أمريكا، ما أرى بحث إلا يصدر من خلال محكمين ومراجعين، وفي ناس تراجع وراها، في ناس تشاورها قبل أن تظهر رأيك لكل العامة. فهذا طبعا مثال، وطبعا الأسوأ من هذا بالنسبة لهذا التخلف، يعني الانشغال بالأمور الهامشية، رضاع الكبير وما أعرف، يعني إيش اللعب هذا؟ يعني خلصنا من كل مشاكلنا، وخلصنا من إسرائيل، والآن بقت عندنا مشكلة إرضاع الكبير. يعني أنا حضرت مجلس لواحد من كبار العلماء، وجلست أراقب أسئلة تلاميذه. يا تلاميذ العلماء، أنتم جزء من التقدم أو التخلف إن شئتم. أنا ما أتكلم عن العالم، أتكلم عن طلبة العلم اللي حواليه. أنا جلست أراقبهم نصف ساعة وهم يسألون عن ماذا؟ ما يسألون عن يسألون عالم بسيط، يسألون واحد من أكبر العلماء، يسألون يا شيخ أحسن الله إليك، إذا شات ضاعت، خروف ضاع، ما حكمه؟ قال لي يرجع لصاحبه. قال فإن لم يجد له صاحبا، قال يخلي عنده ويعلن عنه. أين يعلن عنه يا شيخ؟ قال لي يعلن عنه بأي مكان يا ابني. قال له هل يعلن عنه في الأسواق؟ قال لي يعلن عنه في الأسواق، يعلن في. قال هل يجوز، هذا أسئلة واحد ورا الثاني، يا مشغولين الجماعة. يا شيخ هل يجوز أن يشرب من حليب الشاي؟ يا شيخ طيب، وإذا بعد سنة جاء صاحبها لازم أرجعها له؟ طيب وانا انفقت عليها خلاص والشاشة الضايعة هذه شغلت عالمنا وشغلت طلبتها نص ساعة وفلسطين ضايعة ما في ولا واحد سأل عنها. هذا تخلف، هذا بالنسبة لي هذا تخلف، هذا نموذج للعقلية المتخلفة. انا ما اقول ان هذه القضايا ليست في الدين، لكن عيب ان نشغل فيها واحد من كبار العلماء، وعيب ان تلاميذ واحد من كبار العلماء ينشغلوا بمثل هذه المسألة، بينما القضايا الكبرى في الأمة ما ينشغلوا بها. هذا عيب، يعني هذا عقلية متخلفة. طبعا التخلف يأتي في المجال الصناعي والمالي. اليوم طبعا هاتوا لي المنجزات والإنتاجات العربية، التأخر في الصناعة هذا مثال واضح على التخلف الذي نعيش اليوم. التأخر في الصناعة، الديون الضخمة التي على معظم الدول الإسلامية، بعض الدول العربية من الدول المنتجة للنفط، من الدول المنتجة للنفط ومع ذلك متخلفة في وجود المال، موجود المال لكن لا صناعة وكل شيء مستورد. تخلف حتى اسمعوا، بعض الدول العربية النفطية متخلفة في الصناعة النفطية. شيء عجيب لما يصير التخلف في هذا. طبعا خلاصة المسألة عدم تحقيق اكتفاء ذاتي واعتماد دائم على غيرنا. الأمة ما تحتاج أحد، نستطيع أن نكفي أنفسنا بأنفسنا، ما نحتاج ولا أحد. مع ذلك معظم احتياجاتنا قاعد نستوردها من الخارج. دول زراعية رئيسية عندها أنهار تستورد قمح، هذا ما هو تخلف؟ التخلف السياسي، غياب البرامج، غياب الخطط السياسية التعددية، هذا كلها ما في. انت زين، بعض الدول يعني وصل التخلف ان في بعض الدول الجمهورية الانتخابات مرشح واحد. يعني انا لم ارى تخلف مثل هذا، ولما يوصل انه يفوز بمئة بالمئة، يعني حتى في ذاك اليوم الانتخابات ما حد مرض. يعني لا تضحكوا على من ناس عندها عقول، فقط اللي ما عنده عقل يقبل هذا التخلف. طبعا فقدان الحريات، حرية سياسية وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية حريات، هذا كلها نماذج للتخلف. وطبعا اعلى درجات التخلف السياسي ان يقع بلد تحت الاحتلال ويرضى الناس، فالوقوع تحت الاحتلال هو اعلى درجات التخلف السياسي، والناس راضيه، الناس راضيه. طبعا يقول لك يا اخي ما نقدر نخليه يطلع، لان لو طلع راح تصير مشاكلنا اكبر. وقد صحيح، لان انتم متخلفين، تابعوني، لولا هذا التخلف، لو الناس تتعامل برقي، لو الناس تحل مشاكلها برقي، ما يحتاجون عدو يسيطر عليهم ويكون موجود بينهم. فهذا حدث ولا حرج. طبعا نوع آخر من أنواع التخلف، التخلف الاجتماعي، وتهميش المرأة بهذه الدرجة التي نراها في عالمنا العربي. وطبعا تكلم عن قضية حقوق المرأة المالية وحقوقها الاجتماعية، والرجل يتزوج عليها وهي ما تدري، وتطلق وهي ما تدري، تطلق ويأتيها ورقة الطلاق بعدها بأسبوع، أسبوع هي مطلقة لا تدري، ويأخذ ميراثها وهي لا تستطيع أن تحتج، وغيرها وغيرها. طبعا هذا ليس في كل مكان لكن موجود في الأمة. وبنت صغيرة من 7 سنين و8 سنين تزوج ولا ليس لها إرادة، وحدث ولا خرج من أنواع التخلف. أضف إلى هذا تخلف عسكري، وتخلف علمي، وتخلف ثقافي. تخلف ثقافي، شيء رهيب من التخلف الثقافي الذي نعيشه. بل وصل بنا التخلف إلى تخلف رياضي، تخلف يعني إذا أنتم ما تفاتحين بعقولكم على الأقل افلحوا بأجسادكم افلحوا. هذه مصيبة لما حتى الجسد ما يفلح. كم دولة عربية وصلت إلى دور 16 في كأس العالم؟ هذا الذي نتكلم عنه، هذا الذي نتكلم عنه. بينما نحن دول الرياضة، رياضة كرة القدم عندنا قديمة جدا. أنا أذكر لما رحت أمريكا 70 ميلادي ما يعرف كرة القدم أبدا، ولا سامعين فيها. أنا في الجامعة كنت ألعب كرة قدم بتاعتنا، ما يعرفوها، كنت نعلمهم، أنا أصلا ما أفهم كرة القدم ويعتبروني لاعب. اليوم أمريكا توصل إلى كأس العالم، وتوصل في بعض الأحيان إلى الربع النهائي، وإحنا الاثنين احنا بكرة القدم ما وصلنا ونتائجنا حدث ولا حرج. هذا الذي نتحدث عنه، ان التخلف عندما يصيب أمة يصيب عقول، فينتشر التخلف في كل شيء، والتقدم عندما يحدث لأمة يحدث في كل شيء حتى الكرة. فعادلة التخلف وعلاج إن شاء الله بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن التخلف. قد يقول قائل هذا برنامج ديني ايش علاقته بهالمسائل؟ هو الدين ما هو الدين؟ أنا كم يسيئني كم يحرقني لما يربط الدين بالقديم. ليش؟ يعني الحمد لله يعني حاولنا الآن أن نعدل نظرة الناس للبرامج الدينية، لكن سابقا ما لما يقال برنامج ديني ما هو؟ لازم في شيخ وجالس ولابس عباية وجالس ممنوع يوقف، ولازم يكون مكسر، ولازم وراه سبك خشب مسبك، ولازم البداية موسيقى قديمة. ليش الدين قديم؟ هو الدين هو المعاصرة بالنسبة لي. أنا هكذا أفهم الدين، أنا لا أفهم الدين أنه يعيش في الماضي وليس له علاقة بالحاضر. أنا لا ما أفهم الدين، وذلك جزء أساسي من طرحي الديني أن الدين هو التقدم، وأن التخلف بكل أشكاله هو يتنافى مع الدين. هكذا أفهم، وهكذا ماذا صنع المسلمون في الدنيا كلها؟ الدنيا المسلمين بس أعطوا الدنيا عبادة وقيم؟ كلا، أعطوهم عقيدة وعبادة بس لا، أعطوهم حضارة، قادوا البشرية، غيروا طريقة التفكير العلمي. المسلمون هم الذين حفظوا المنطق. تعرفون لولا الفارابي كان أرسطو راح. أرسطو كان قد حرقت كتبه في أوروبا، وبقيت الكتب عند المسلمين فترجموها إلى العربية، وراحت الكتب الأصلية وبقت الكتب العربية، ومنها ترجمت إلى اللغات الأوروبية من كتب الفارابي. إحنا اللي حفظنا لهم المنطق. هكذا كان المسلمون. تريدون أن نتكلم عن حضارة المسلمين وما صنع؟ خلونا من الماضي، خلونا الآن. إذا كنا متفقين على أن التقدم هو الدين، إذا هذا حديث عن الدين. حديثي عن إلغاء التخلف ومقاومة التخلف هو حديث عن الدين. دعوني أعطيكم هذه المعادلة. يقولون يسمونها ثالوث التخلف: الجهل أي تخلف ثقافي، زائد الفقر وهو تخلف اقتصادي، زائد المرض وهو تخلف بشري، يساوي ثالوث التخلف. جهل وفقر ومرض. الحمد لله أمتنا بدأت تصعد من هذا. في بداية القرن العشرين كان هذا الثالوث يضرب أطنابه في كل العالم العربي، كان مسيطر الجهل والفقر والمرض. والحمد لله الآن بدأنا نصحى. أنا متفائل، أنا أقول الأمة بدأت تصحى، لكن لازم نسرع بحيث نكون من أمم التقدم. التقدم ما هو؟ شوفوا، أنا بعد التأمل الشديد، التقدم مبدأه من الفكر والقيادة. الفكر والقيادة، فكر سليم وقيادة تفهم، هذه التي ستقود التقدم. عندها سنعدل موضوع التخلف، وسنعدل السلوك، وستزداد الإنتاجية. فأساس المسألة مفكرين وقادة، هذا أساس المسألة. ولذلك سأتحدث يعني عن هذه القضايا في برامج خاصة كاملة. سأتحدث عن موضوع القيادة وموضوع الفكر وموضوع النهضة، سأخصص لها، ليس علمتني الحياة، وإنما في نيتي أن يكون برنامج كامل لمشروع التغيير الحضاري للنهضة بالأمة إن شاء الله. على كل حال دعونا نرجع. بعض الناس يقول أنتوا رعاة الغنم، أنتوا البدو، أنتوا الكذا، لن تستطيعوا أن تقود الأمم. فقد قيل من قبل: إذا أمكن لرعاة الغنم أن يصبحوا قادة أمم، فإعادة التجربة أسهل من عملها أول مرة في كل شيء، في كل شيء نستطيع أن نعيدها أسهل من أول مرة. فهذه مسألة دعونا أن احنا قادة، احنا رعاة غنم، لكن من الذي قاد البشرية في العصور الوسطى؟ أوروبا ولا نحن؟ خلونا من هذه المسألة. أنا مرة أسمع، وأنا لا أقبل هذه الأقوال، مرة أسمع واحد يقول يا أخي العرب، واحد عربي يقول العرب هؤلاء فيهم مشكلة تخلف في جيناتهم، في جيناتهم يختلفوا على كل شيء ويتصارعوا. أنا لا أقبل هذا الكلام، لا أقبل هذا. نحن أمة استطعنا أن نقود البشرية، ليش؟ وين كانت جيناتنا؟ كانت جينات مختلفة؟ فنحن أبناء أولئك العظماء، نحن أحفادهم، نحن عرب أبناء عرب أبناء عرب، والحمد لله. فهذه المسألة يعني ليست في جيناتنا، والمسألة هي بالنسبة لنا أكبر من العروبة، المسألة بالنسبة لنا فكر إسلامي أصيل بغض النظر ما هو جنسك، فهذا أصل المسألة. دعونا نسأل الشباب العربي، ما هو السبب الرئيسي في تقلب الأمة برأيهم، وكيف السبيل للحاق بالأمم المتقدمة؟ نسمع هذا التقرير. السبب الرئيسي وراء تخلف الأمة أسباب كثيرة، ومنها اللهو وراء الغرب، والتقليد الأعمى لهم في جميع أمور الحياة. يعني دائما العلم كان يوجد بالطليعة دائما في طليعة الأمم، يعني تقدم الأمم هي التكنولوجيا والعلم، يعني كل ما تقدم العلم كل ما تقدمت الأمم. فبالتالي واجب علينا احنا كدول شعوب عربية وعالم ثالث نبلش نركز على العلم والتطور أكثر من أي شيء آخر. انشغالنا بالأمور التافهة، نركض وراء الشغلات اللي ما إلها داعي، هذا أساس تخلفنا. السبب الرئيسي لتخلف الأمة هو عدم وعي الأمة. أول شيء عدم فهم الإسلام بشكل صحيح. الأمة يجب أنها تفهم الإسلام بشكل صحيح، يجب أنها تقرأ أكثر، يجب أنها تطور نفسها أكثر، يجب تعرف ما تأخذه من الغرب وما تطرحه من الغرب. السبيل الوحيد إلى تحقيق أمة ثان هو التمسك بشرع الله تبارك وتعالى. عادة بالعدم ممكن الشخص مثلا يطلع على حضارات الناس الآخرين، يستفيد بالشغلات الإيجابية منهم ويترك الشغلات السلبية عادة. طيب نحن استمعنا لهذا، والآراء كثيرة في هذه المسألة. أنا بس أحب أن أؤكد على مبادئ أساسية هنا، أن من المهم جدا جدا أن نفرق بين عداوتنا التاريخية مع الغرب وصراعنا التاريخي معهم، وبين طرق الاستفادة من أسرار تقدمهم وتفوقهم. لابد ندرسهم، لابد أن ندرسهم من داخلهم. أنا أقول حتى إسرائيل لازم ندرسها، وندرسها بعمق، ما هو سبب تقدمها علينا، ما هو سبب سيطرتها. ليس فقط دعم أمريكا لها، ليس صحيحا، هذا جزء من المسألة، ليس كل المسألة. فلابد أن ندرسها وندرسها بعمق. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. هنا أريد أن أتكلم عن مبدأ آخر رئيسي، وهو أن التقدم مسؤولية الفرد كما هو مسؤولية الأمة كلها. هي ليست مسؤولية الحكام فقط والعلماء فقط. أنت هل أنت متقدم؟ أنت هل أنت متقدمة؟ راجعوا أعمالكم. إذا كنت طلبة هل أنتم طلبة متقدمين؟ أم ترضون لا سمح الله بالغش والخداع واللف والدوران؟ هل تأخذون العلم بقشورة وتسألوا الأستاذ، أستاذ هل هذا داخل في الامتحان ولا لا؟ هذا جزء من التخلف، لأن في هذه الحالة أنتم لا تأخذون العلم لأجل العلم، أنتم تأخذوا العلم لأجل الامتحان، هذا جزء من التخلف. فلا تنتقدوا حكام ولا غيرهم. المسألة هنا كل واحد يقدم نفسه أولا. لو تقدمنا بأنفسنا أولا لتقدمت الأمة كلها. تغيير الحضاري قضية كبيرة. ما هو التغيير؟ التغيير هو عملية الانتقال من واقع سيء إلى رؤية منشودة، وهذا يتطلب 4 أجزاء: أن نعرف واقعنا، وأن نعرف الرؤية التي نطمح إليها، وأن نعرف الخطة التي سنستعملها في الانتقال من الواقع إلى الرؤية، وأن نعرف ما هي المقاومة، ما الذي يمنعنا من تحقيق خطتنا. هذه المعادلة البسيطة، هذا النموذج البسيط يحتاج إلى تفصيل شديد، ولعلي أعمل برنامج كامل أتوقع 30 حلقة كاملة فقط في شرح هذا النموذج لأنه أصيل في نقلنا نحو التقدم. اسمحوا لي أطرح مجموعة من المشاريع التي أنا أعتقد أنها ضرورية لقضية التقدم. هذه مؤسسات لازم تكون مؤسسات كبرى وعلى مستوى الأمة. الأمر الأول مؤسسة فكر وبالذات تبلور لنا منهج لتطبيق الشريعة، منهج معاصر، كيف نطبق الشريعة اليوم بطريقة معاصرة. نعم هناك جهود هنا وهناك لكن ما عندنا نموذج كامل لتطبيق الشريعة. الأمر الثاني لابد من مراكز لإعداد القادة، قيادات عامة وقيادات تخصصية لتقود هذا التغيير وهذه النهضة. نحتاج إلى تغيير جذري في مؤسسات الإنتاج الإعلامي فيكون بقيمنا ويكون بمستوى عالي داخلي وخارجي. ما في تطور من غير إطلاق الحريات السياسية وبصورتها الحقيقية. ما في تطور بدون تطوير التعليم تطوير جذري. وأخيرا كل هذا سيحتاج إلى المال، والمال عصب الدعوات، فلا بد من إعادة النظر في الاقتصاد وبالذات في قضايا الوقف، فالوقف هو الذي صنع الحضارة الإسلامية. التقدم أن نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، وأن نراه وهو متقدم على أهل زمانه فنقتدي به فنكون متقدمين على أهل زماننا. والتقدم الحقيقي التقدم السابقون السابقون أولئك المقربون، أن يسبق الإنسان الآخرين يوم القيامة. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كنز من كنوز إحياء علوم الدين، يقول ما سرني أن لي حمر النعم، يعني أنواع المكافآت والجوائز، ولا أكون في الرعيل الأول مع محمد عليه السلام وحزبه. يا قوم، هذا من كلامه، يا قوم فاستبقوا السباق وكونوا وجلين من التخلف. اسمعوا، حتى استعمل نفس الكلمة، كونوا خائفين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخلف الحقيقي أن يأتي الناس يوم القيامة وقد سبقونا إلى المراتب العليا من الجنة، وقد سبقونا لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن انتغلنا بدنيا هزيلة فتخلفنا أعظم التخلف. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الموضوع الهام، وتكونوا جزءا من نهضة أمة وعلاج مشاكلها إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تبردك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.